الحمد لله، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتغفر الذنوب وتكشف البليات وترفع الدرجات وتكفر السيئات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم السر والخفيات ورب البريات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه ربه إلى العباد بشيرا ونذيرا وقدوة وإماما، فجل الله بدعوته الظلام وأنار الدرب للعنام. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما توالت الأيام. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، يقول رواد النجاح: إن الوصول إلى القمة سهل، لكن الصعوبة تكمن في المحافظة على تبوؤ القمم. ويقول أرباب التجارات: كسب المال قد يتحقق، لكن المشقة في المحافظة على رأس المال. هكذا قالوا. أما أرباب التجارة مع الله فإنهم يعترفون بأن المحافظة على رصيد الحسنات أصعب من عمل الطاعات. فكم من عبد يوفق للطاعات ويجمع الحسنات، ثم لربما عرض حسناته للمحق وفوزه للبوار وربحه للخسار. أحدث اليوم أقواما ترددوا للمساجد وتقلبوا في أنواع الطاعات، إن في رمضان أو على الدوام. أحدثهم وأحدث نفسي بأمر غاية في الأهمية، قمن بنا تذاكره وجدير بنا طرحه، ألا وهو الحفاظ على المكتسب ألا يضيع ونحن لا نشعر. غرس الآخرة وقنطرة السعادة ومهر الجنة، تلكم الطاعات التي اكتسبت، كيف نحرزها ومن المحق نحفظها. أجل، فكم من امرئ أطاع ربه في ثالث أيامه ثم عطف على عمل فحص حسناته ومحى أثر طاعاته، فأصبح بعد الربح خسرانا. دعونا معشر الكرام نتناول أعمالا قد تمحق الحسنات وتحبط الطاعات وتذهب بالقربات، ليكون العامل منها على وجل، لئلا يأتي يوم العرض وهو يظن أنه قد أحسن فإذا به قد أساء، قد ذهبت قرباته فأصبح من المفلسين. أول هذه الماحقات الرياء. يوم أن يتعبد المرء فيطلب من عمله ثناء مخلوق عليه، وليت شعري ماذا بيد المخلوق ليبتغي ثناءه، وكيف يطلب مدحه وليس عنده جنة ولا نار. فنسأل الله الإخلاص. في الخبر عند مسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الرياء خطر على النفس وداء عضال، ولو كان العمل كالجبال. قال الطيبي عن الرياء: هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدها، يبتلى به العلماء والعباد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة، فإنهم مهما قهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشبهات، عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة على الجوارح، فطلبت الاستراحة إلى التظاهر بالخير وإظهار العلم والعمل، فوجدت مخلصا من مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق، ولم تقنع باطلاع الخالق تبارك وتعالى وفرحت بحمد الناس، ولم تقنع بحمده تعالى فأحبت مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه في المحافل، فأصابت النفس في ذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات، وهو يظن أن حياته بالله وبعبادته، وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن دركها العقول النافذة. فهل لا سألنا أنفسنا عن قلوبنا عند العبادة أهي لله أو لعبد الله؟ قال سفيان الثوري كم أجتهد في تخليص الرياء من قلبي كلما عالجته من جانب ظهر من جانب. عباد الله، والغرور بالعمل والعجب به ماحق لأجره، ولا يزال الشيطان بالعبد حتى يريه أنه قدم وأكثر، فيظل يكبر له حسناته ويصغر سيئاته حتى يرى أنه من أولياء الله. ولربما من على الله بعمله وما درى أن المنة لله في كل توفيقه، يظل يستكثر طاعاته وينسى قول مولاه: ولا تمنن تستكثر. ذكر ابن أبي الدنيا عن محمد بن مالك قال: قال لي الشيخ أبو أيوب يوما: يا أبا أيوب، أحذرك نفسك على نفسك، فإني احذر. قال: يا أبا أيوب، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وايم الله لئن لم تأتي الآخرة والمؤمن بالسرور لقد اجتمع عليه الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. فقلت: بأبي أنت وأمي، وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله في دار الدنيا ويدأب؟ فقال: يا أبا أيوب، كيف القبول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم رجل يرى أنه قد أصلح شأنه، قد أصلح قرباته، قد أصلح همته، قد أصلح عمله، يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به في وجهه. وإن الرجل ليعمل السيئة تسوءه حين يعملها، وما عمل حسنة قط أنفع له منها، ويعمل الحسنة يعجب بها حين عملها، وما عمل سيئة قط أضر عليه منها. قال ابن القيم: والعارف من صغرت حسناته في عينه وعظمت ذنوبه عنده، وكلما صغرت الحسنة في عينك كبرت عند الله، وكلما كبرت وعظمت في قلبك قلت وصغرت عند الله. وسيئاتك بالعكس، ومن عرف الله وحقه وما ينبغي لعظمته من العبودية تلاشت حسناته عنده وصغرت جدا في عينه، وإذا كثرت في عينه وعظمت دل على أنه محجوب عن الله، غير عارف به وبما ينبغي له. انتهى كلامه، ثم قال في موضع آخر متحدثا عن العجب: كم من عبد يبيت نائما ويصبح نادما وهو أحب إلى الله ممن يبيت قائما ويصبح مدلا على الله بعمله. ثم قال: وأنين المذنبين النادمين أحب إلى الله من زجل المسبحين المدلين المعجبين. فيا ابن آدم، أما إنك لو قضيت العمر كله ساجدا فما وفيت ربك أجر نعمة من نعمه وما عبدته حق عبادته. فاعرف قدرك واشكر ربك، وتأمل تلك الآية التي أرهبت الصحابة وأفزعتهم وبينت وصف الصالحين وسمتهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. معشر الكرام، وسيئات الخلوات حين يقع المرء فيها وقد ظن أن لا يراه أحد فأطاع الله أمام الخلق واحدة من الماحقات. حين اختلى بنفسه استخص بربه وأقبل على ذنبه، فكم لهذه السيئات من أثر في محو الحسنات، ما أعظمها من خسارة يوم أن يأتي ذلك الرجل بحسنات أمثال الجبال، وفي لحظة قد تحبط والإشكال يتبين من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام. روى ابن ماجة في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بجبال بأعمال كجبال تهامة بيضة فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم ونحن لا نعلم. فقال: أما إنهم إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. جميل أن تصدق مع نفسك، هل تراقب الله في الخلوات؟ إذا خلوت في سيارتك، في بستانك، في بيتك، هل تراقب الله؟ أم أنك تستبيح ذنوبا وتفعل ما تشاء حين غاب رقيب الخلق؟ أيها الفاضل، كن من الله على وجل، وضع الرقيب الذي لا تخفى عليه خافية نصب عينيك، واذكر قول الأول: وإذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، عبد الله، ما ظنك برجل جمع الأموال والكنوز ولما جاء أوان الاستمتاع بها أخذ يبعثرها ويلقيها على أعاديه ومن يبغضه؟ فكيف إذا كان المبعثر هي الحسنات؟ وكيف إذا كان هذا في يوم الكربات، يوم يحتاج المرء ولو إلى ذرة من الحسنات؟ أليست خسارة أن يظل المرء يصوم وينفق ويقوم ثم يعطي حسناته غيره ممن لم يعملها؟ أما إن ذلك سيكون وعلى مرأى من ذلكم العامل. ستوزع بعض حسناته. في بعث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كم ترى من رجل صاحب طاعات لكنه يتعدى على الناس بلسانه بشتم أو بغيبة أو تعيير أو سب أو بيده بضرب، فليكن من هذا الحديث على وجل، وليعلم أن الإفلاس الحقيقي هو الإفلاس الذي ليس بعده غنى، وهو إفلاس الآخرة، وأن خير المسلمين من سلم المسلمون من لسانه ويده. عباد الله، وإذا كانت الحسنات الجارية يبقى أجرها، فإن السيئات الجارية يظل وزرها يريع عليه وهو في قبره حتى يرث الله الأرض، فإن من سن في الإسلام سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. منذ العهد الأول، وكل من قتل ظلما يكون على ابن آدم الأول نصيب من وزره، لأنه أول من سن القتل. واليوم لا يفتح أحد على الناس باب وزر أو يعين على معصية إلا وعليه وزر من عمل بها من بعده، فليسمع هذا من كان سببا في معصية صغرت أو كبرت، وليسمع هذا من ورث لأولاده ما يعصى الله عن طريقه من أجهزة وآلات، وليسمع هذا كل من فتح على المسلمين باب شر وفسق، وليسمع هذا كل من ينادي بمنكر، وليعلم هؤلاء أنهم يبوؤون بأوزار كل من فعل المنكر بعدهم، فما أعظمها من تبعة وما أسوأها من حال حين يلقى العبد ربه بذنوب ما عملها وما رآها لكنه كان هو السبب فيها. كم من أناس ماتوا منذ سنين والذنوب تترى عليهم لأنهم ابتدأوا المسلمين بباب شر، وأناس ماتوا منذ سنين والأجور تترى عليهم لأنهم افتتحوا باب خير أو ساهموا في إغلاق باب شر، فما أبعد ما بين الفريقين. قال الشاطبي رحمه الله: وطوبى لمن مات وماتت معه ذنوبه، والويل الطويل لمن يموت وتبقى ذنوبه 100 سنة و200 سنة يعذب بها في قبره ويسأل عنها إلى انقراضها. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.